بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وما ذكره هنا قد استضعفه في الدروس. حاصل الإشكال الذي ذكره في الدروس على تقسيم المقسم به إلى أقسام ثلاثة، وجعل الحلف بذاته تعالى هو أول الأقسام، كما فعل المحقق والعلامة رحمة الله عليهما. خلاصة الإشكال هكذا: إنما ذكر على أساس أنه القسم الأول ينبغي أن يذكر كقسم ثالث في البيت، والسبب في ذلك أن ما ذكر هنا تبعا للعلامة والمحقق في القسم الأول إذا حللناه وجدناه عبارة عن صفات الأفعال، مدبر الأمور، بارئ النسمة، الخلق، الخالقية والتدبير ونحو ذلك من الصفات، تعتبر في التصنيف الكلامي من صفات الأفعال. وما ذكره كقسم ثالث وهو القديم ومن لا أول له ونحو ذلك يعتبر من صفات الذات. وصفات الذات متقدمة على صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال فيها معنى إضافي، ولذا ليست دائما تكون في مقام الفعلية بخلاف صفات الذات، فإنها لا تختلف ولا تتخلف عن ذاته تبارك وتعالى. فمثلا صفة الرازقية من صفات ماذا؟ الفعل. هذه الصفة ترتبط بطرفين، إذا لا يوجد إنسان مثلا في الخارج فلا يوجد رازقية. هذه صفة الأفعال في مقام الفعلية قد تختلف وماذا؟ وتتخلف. نعم، ملكة الرازقية ترجع إلى صفات الذات، وهذا شيء آخر، تفدنا. فبناء على ذلك تكون رتبة صفات الذات قبل صفات الأفعال، فما جعل أولا هنا متأخر رتبة عما جعل ثالثا، فيجب هكذا إذن أن نقدم القسم باسمه تعالى الجامع لجميع صفات الكمال والجمال وهو الله، ثم نثني بصفات الذات كقولك أقسم بالقديم، ثم ما جعل أولا ومدبر القلوب ونحو ذلك نجعله ثالثا. هذا إشكال المصنف رحمة الله عليه في الدروس على القوم، وكما ترى أن هذا الذي أشكل به على القوم التزم به في اللمح، فجعل القسم الأول من صفات بالأفعال. الآن نشوف الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وإن لم يصرح بهذا الشيء لكن النتيجة هكذا، إن تم هذا الإشكال فهو وارد عليك في اللمعة لأنك التزمت بما التزم به القول. ولكن الصحيح بحسب الواقع أن هذا الإشكال لا يرد، هذا الإشكال غير وارد. توضيح ذلك أن ما جعله أولا هنا خارج عن القسمة، إذا خرج عن القسمة فلا يقاس مع بقية الأقسام لأنه خارج عن القسمة، فينبغي أن يذكر منفردا. فلن نذكره منفردا أولا أو ثالثا يأتي، لكن إلى الآن ماذا ثبتنا؟ أن هذا خارج عن القسمة. ليه؟ لأن المقسم به إما من الأسماء المختصة، إما هو اسم الذات، وإما من الأسماء المختصة بالذات، وإما من الأسماء المشتركة. هذه هي القسمة للمقسم به، إما هو اسم الذات كالله، أو من الأسماء المختصة، أو من الأسماء المشتركة. فالأقسام ثلاثة: مقلب القلوب وبارئ النسمة خارج عن هذه القسمة لأنه ليس بعلم للذات المقدسة، وإنما جعلنا هذه الألفاظ عنوان مشير إلى الذات، إذن هو خارج عن القسم، ثبت أنه خارج عن القسم. وفي نفس الوقت دلالته على الذات أولى من دلالة الأعلام، والسبب في ذلك أنها أن بعض الأعلام التي هي من أسماء الباري عز وجل تطلق على غيره يعرض عليها الاشتراك، مثل الرحيم ونحو ذلك من الألفاظ، فإذا ناسب أن تذكر على حدة، وبما أنها من الأمور المشيرة إلى الذات ولا يطرأ عليها الاشتراك ذكرت أولا. يبقى أن اسم الباري عز وجل وهو لفظ الجلالة ما هو حكمه؟ باعتبار أنه أيضا من الأسماء تناسب أن يلحق في سائر الأسماء الأخرى، وبما أن في ضمن الأسماء الأخرى يوجد أعلام مشتركة فذكرت بأجمعها معا، وقدم الصفات التي تدل على الذات فجعلت أولا، وبالتالي تنحل المشكلة. طبعا هذا كله إذا كان المقصود من التقسيم بيان التراتبية، استفدنا. أما إذا كان المقصود بيان ما يقسم به مجرد ذلك من دون أن يكون للتقديم هذه التراتبية، فحينئذ لا معنى للإشكال، ولكن باعتبار أنه ثبت في محله أن التقديم لا يعقل أن يكون بلا غرض، فلا بد أن يكون له غرض، فيرجع جواب الشارع حينئذ إلى أن الغرض لا ينحصر في الأهم رتبتان، قد تقدم الشيء لأغراض أخرى لكونه لا يدخل في بقية أقسام فناسب أن نفرده على حدة. تعال نقرأ العبارة الآن، يقول: وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس بأن، هذا بيان للاستضعاف في الدروس، بأن مرجع القسم الأول اللي هو ماذا؟ مقلب القلوب ونحو ذلك، إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق، وصفات الأفعال بحسب الرتبة أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم، وصفات الذات بحسب الرتبة دون اسم الذات. فإذا كان ينبغي أن يكون الترتيب كيف؟ فالله بالله والله، ثم نأتي بصفات الذات، ثم في الأخير نأتي بصفات الأفعال التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع. وجعل الحلف بالله، يعني جعل وين؟ في الدروس، هو قوله، قوله يعني قول الحالف، والله وبالله وطالله بالجر، وأيمن الله، ومقتضب ومقتطع ومشتقة منها. هذا كان إشكال المصنف في الدروس. إذا إشكال المصنف في الدروس إشكال على كيفية ترتيب المقسم به. لا لا أنه لا يصح، لا لا أنه لا يصح بها الحذف، الحذف شوف، وجعل الحلف بالله مختصا بماذا؟ جعل الحلف بالله وقوله والله إلى آخره، ومقتضب منها، يعني هذه رتبتها هي الأولى، وإلا في روايات على دلالة بقية الأمور، وإنما الكلام في كيفية الترتيب. أي لأن مع قطع النظر عن ذلك لا يعقل أن ينفي، استفدنا أن تكون تلك الألفاظ يقسم بها، فيها روايات، وإنما الكلام على ماذا؟ على التراتبية، على كيفية الترتيب. يعني خاصة، شوف الآن الحلف بالله هو قوله والله طالله بالله، هذا الحلف بالله، ثم هناك الحلف بصفات الله المختصة، التفتنا، فهذه جعلها في مرتبة ثانية، وهذه صفات الله، منها ما هو صفات الذوات مقدمة رتبة، ومنها ما هو صفات الأفعال. فالإشكال إشكال أشبه ما يكون بالصياغة الفنية للمقسم به، ولذا جاء الإشكال ناظر إلى هذه الجهة. نعم، ذكر هذا المصنع وقيل منها وقيل وضع النسب كذا وهو ضعيف، يضع نص الإقراء العبارة. قال في الدروس: فالحلف بالله وقوله والله وبالله وصلاه إلى آخره، وقيل الحلف بالله وقوله، لا هذا وقيل الحلف بالله والذي إلى آخره، ولم تجعل وهو ضعيف، لأن مرجعه تدل على صفات الأفعال التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع. نفس الكلام، ما في شيء. لا ضعيف، جعل هذه من الحلف بالله، جعل ومقلب الأبصار ومقلب القلوب وبارئ النسمة، جعله من الحلف بالله ضعيف. التفتنا؟ نعم. اللهم إلا أن يكون مرجع العبارة هذا الشكل، أنه ينحصر الحلف بالله، والحلف بالله يكون ب والله والله بالله وأيمن الله. أما ومقلب القلوب هذا ينبغي أن نخرجه عن الحلف. ليش؟ لأنه هناك ما هو أقرب منه أخرجوه عن أدوات الحلف. ما هو الأقرب منه؟ الرحمن، لا صفات الذات. ما هو أقرب منه؟ صفات الذات، وهو الرحمن والرحيم. لأنه سوف يأتي أن الألفاظ المشتركة لاشتراكها تخرج عن الاعتبار. فإذا كان ما هو أقرب منه خارج، فمن باب أولى ماذا؟ أن يخرج ما هو أبعد منه. وهذا كاحتمال بلي وارد، لكن حسب الظاهر هنا ما يجيب به المصنف الكلام عن أي شيء، الكلام عن الترتبية. لذا يقول: وفيه أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول، السمات بمعنى ماذا؟ بمعنى الأسماء، لغة في الاسم، لأن في الاسم يوجد كم لغة؟ 18 لغة. وفيه أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول لا تدخل في القسمة. ليه؟ لا تتعلق بالأسماء المختصة ولا بالأسماء المشتركة، فإنها هي خارجة عن القسمة. فإذا أردنا أن نفاضل بين الأسماء هي خارجة عن عملية التفاضل، لأنها خارجة عن القسمة، لأنها ليست موضوعة للعالمية، وهذه القسمة لما وضع علما للذات، وإنما هي دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة. طبعا المقصود من الأوصاف الخاصة يعني ليس من الضروري أن يكون اسم، قد يكون فعل يدل عليه بالإشارة إليه بفعل أو بنحو ذلك، دل على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة به. يعني تقول برأ النسمة، برأ النسمة وفعل، ولكن هذا من الأمور، هذا الفعل وهذه الحالة وهذه الصفة من الصفات الخاصة به، وليست علما وليست اسما للذات. اتفقنا؟ فإذا إذا خارج عن القسمة فخارج عن التفاضل، فجعلت قسما على حدة. فتلاحظ أن الجواب ناظر إلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه في عبارة الكتاب، في عبارة الدروس: بخلاف غيرها من الأسماء فإنها، يعني غير هذه الأوصاف من الأسماء، موضوعة للإسمية ابتداء، فكان ما ذكروه أولى مما تعقب به. يعني ما ذكره العلامة والمحقق والشهيد في اللمعة أولى مما تعقب به عليهم في الدروس. نعم، لو قيل بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم جمعا، يعني شنو حل؟ يعني أنه هذه الأمور تطلق ويراد منها صرف الإشارة، وإنما أنت في الحقيقة تحلف بماذا؟ بالمسمى، ولا تحلف بهذه الأسماء. من غير اعتبار اسم جمعا بين ما ذكرناه وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع، ومن هنا ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولم يرجع إلى شيء منها، رجعت الأسماء إليه إلى ماذا؟ إلا الاسم الجامع، ولم يرجع إلى شيء منها. فكان كذات، أي كان لفظ الجلالة كذاته تبارك وتعالى، كان حسنا، لو قيل كان حسنا. يعني في الحقيقة ماذا تصبح جميع هذه الأمور؟ جميع هذه الأمور المقسم به في جميع هذه الأمور شيء واحد، وبما أن الأصل في هذه الأمور ما هو؟ هو لفظ الجلالة. ليش؟ لأنه من علامات الأصل، من علامات الأصل أن ما لا يرجع إلى شيء ويرجع إليه الشيء يكون هو الأصل، فكان حقه أن نذكر في الابتداء ماذا؟ لفظ الجلالة. فإذا كان هذا المقصود طب هذا الأمر سهل فيه. بل لا يقولنا أنه لما ثبتنا أنه خارج عن القسمة فلا يدخل في التفاضل، هذا من جهة، ومن جهة هذا الذي أضفناه وقلنا غير مذكور في العبارة، ومن جهة أخرى ما هو داخل في القسمة منه ما هو مشترك كالرحمن، ومنه ماذا ما هو مختص، ولكن يجمع الجميع أنها من الأسماء. التفتنا؟ فبما أن في ضمن هذا الأسماء ما هو مشترك، طب هذا الذي هو خارج عن القسمة أولى منها، فكان ينبغي أن يقدم بهذه الحيثية. ثم اعتذر عن الشهيد. يعني خلاصة البحث حتى نجمع المطالب هكذا: إشكال الشهيد في الدروس بحسب ما يفهم من إشكال الشارح عليه أن إشكاله على القوم في أي شيء؟ في الترتبية. إنما ذكر أولا كان ينبغي أن يذكر ثالثا، وبينا الوجه. الجواب عن ذلك أن الترتبية والتفاضل إنما يكون بينما يدخل تحت مقسم واحد، وما جعل هنا أولا لا يدخل مع الأخيرين تحت مقسم واحد. إذن إلى الآن ماذا ثبتنا؟ أن ما ذكر أولا خارج عن التفاضلية والتراتبية، لكن من جهة أخرى هذا الذي يدخل تحت المقسم وهو الأقسام منه ما هو مشترك ومنه ما هو خاص، ولكن يجمعها جميعا أنها أسماء. فبما أن فيها ما هو مشترك فيكون ما ذكر أولا أقرب منها لأنه مختص، برأ النسمة من الصفات المختصة بالله بخلاف الرحمة. يعني الآن كلمة الرحمن، الآن سواء قلنا أن الاشتراك على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، أما برأ النسمة ربما يقال حتى على وجه المجاز لا يصح، فلما كان أقرب منها من هذه الناحية أنها مختصة به تبارك وتعالى فجعلها قسما على حدة لخروجها عن التراتبية، وجعلها أولا لأنها أقرب من بعض الأقسام. صار واضح المطلب؟ هذا الإشكال، جواب عن إشكال المصنف في الدروس. أما الاعتذار عنه أنه من الممكن أن يكون نظر مصنف في التراتبية أن الحلف بالله، أن المقسم به في الحقيقة هو الذات وليس الألفاظ، المقسم به هو الذات.